لكن ماهر، رجعنا هيك بعد الكليب ومن خلال حديثك وشي الحكيت ولفتني هيك شيء، انه قلت انه في يعني عم يكون في خدمتين، المعمدانيه والكنيسه الرسوليه، وفي كاني اشتراك اليوم بين طوائف. هيدا الشيء اليوم بسألك، كان موجود بحمص؟ ما رح احكي هلا عن سوريا، كان موجود بحمص قبل الاحداث ولا كيف صار؟ أو يمكن زيادة زيد شيء كنا حبينا نعرفه منك من هذا السؤال، هل الخدمة خفت من وراء الأحداث أو زادت؟ نحن بسوريا او يمكن بكل العالم متعودين يعني بنقعد بكنايسنا وبنسمع القسيس وبنحضر اجتماعات، بس ما كنا نطلع برا الكنايس، يعني قاعدين بالكنايس ومبسوطين. بس الأزمة بسوريا يعني مثل فيائتنا، او انه اطلعوا، انه خرجوا من القوقعة اللي قاعدين فيها، خرجوا من السفينة وتوجهوا للعالم. يعني بالأنشطة الخمسة اللي أنا عم أحكي عنها، إن كان هلال أحمر أو الفريق الرب قريب مع كنيسة مع شربيل، أو بخدمة الرياضة والفريق الرسولي، بالإضافة لخدمة مدارس الأحد بكنيسة السبيل، كلياتهم هدول نتيجة الأزمة اللي صارت. بالكتاب المقدس بيحكي عن هالشيء بقصة استيفانوس. استيفانوس مات شهيد بأعمال الرسل 9 بعتقد او 6. فلما قتلوا له استيفانوس، بيقول بافس باعمال سوري باعمال الرسل 11 19 انه التلاميذ انتشروا في انطاكيا وكذا وكذا مظبوط، وكذا من بعد من بعد ما الهجوم ما مات استيفانوس، مية يعني من مية. خوفهم فانتشروا. او فالرب يعني برجع بقول كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبونه، يعني الرب بدعينا من كونه نحن قاعدين، فما فينه يقول لك يا رواد قوم اعمل الخدمه. فمن خلال هاي الاحداث الرب خلانا نوصل لكثير فئات من الناس من خلفيات مسيحيه وغير مسيحيه، تمام. يعني كنيسه مار شربل اشتغلنا فيها مع فريق الرب قريب، عملنا ريسيتال ووصل لكثير عالم، كان موجود اشخاص من الهلال الاحمر اشخاص، وكان على مستوى كثير حلو. بالاضافه للفريق الرسولي اللي هو من نشاطات كنيسه مار شربل او من خدمات كنيسه مار شربل، توجهنا لاكثر من ضيعه باكثر من منطقه. الفريق خدمة الرياضة كمان توجهنا على طرطوس، عملنا نشاطات مع أولاد الشهداء، عملنا نشاطات مع المهجرين من حلب. وخدمة مدارس الأحد بكنيسة السبيل، ما كنيسة السبيل تشكلت نتيجة أنه ما عاد في كنيسة تانية، تمام. وصلت الرسالة لأشخاص بمكان كان من المستبعد جدا أنه ينعمل كنيسة فيه كونه ما في تكاليف، وحاليا عم نجتمع بمكان يعني جدا بسيط، بس الضرورة أدت أنه يوصل هذا الشيء. كتير حلو. أنا بدي أستفيد قبل ما نوضعك، كتير نشكرك على حماسك. قول إنه مرات بس يجينا كتير خدمات أنت فكر فيها، ما رح أسألك على الهوى، مرات بصير تركيزنا عم يروح خدمات، وبيكون بكل قلبنا وطيبتنا عم نعبي وقتنا خدمات، بس تنتبه، ما بعرف كيف عم تقضي وقتك، وما بحب أسألك هيك بتفكر فيها، يكون أنت عم بتغذي حياتك، عندك وقت لكلمة الله تتغذى منها. لأنه اليوم رح نحكي شوي كمان عن سلاح الله الكامل، إنه كيف فينا أنت وبخدمتك، إذا ناس إجوا إذيوك أو تعبوك أو أنت إجا على أفكارك إشياء بشعة، كيف فيك تحارب؟ الحرب اللي عم نحكي عنها اليوم مش عم نحكي عن حرب دم ولا حنبل مع سلاطين الهواء أو الشر، الشيطان كيف بيفوت، وكيف منحارب الشيطان من كلمة الله، منقول له إنه الكلمة بتقول. آمين. شجعك، وانا حسك حبيت كثير انه محضر اشياء تقريها وعندك، وانا دائما بقول لك هيك، عم بقول لك لك ولالنا، لان نحن كفريق نمرق فيها ومنذكر حالنا فيها، بمحل يسوع اخذ خلوه، نتذكر قال لهم للتلاميذ انا ما بقى بدي، لو بدهم يجوا ألف واحد يقولوا بدنا يا رب تشفينا، اف هون بنفكر فيها بنقول اف ليه الله هيك، بس الله علمنا انه في محل لازم يكون في علاقه شخصيه بين الشخص والله، لانه بمحل ما بيعود عندك شيء، بتجف، بتصير بقوة جسدك مش بالروح القدس، عم تنقاد وبتصير 100% 100%. هيدا مش لإلك، انا عم شجع ويمكن انت عم تعمله، بس لكل الاشخاص هيك بنشجعهم، بما انه عم نحكي عن سلاح الله الكامل اليوم كمان شوي نمرق عليه، بقى هيدا تشجيع للكل. كثير انبسطنا فيك، شكرا كثير لكم، انا انبسطت كثير بالقعده معكم، ونحن كمان شكرا يا ماهر.